بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 34 من دروس جامع المسائل، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أنواع الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، وقلنا ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة معروف، وهو أن يسأل الله سبحانه وتعالى باللسان المقال أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، ودعاء العبادة وهو كما ذكرنا بالأمس أن العابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويفعل ما أمر به، فإن لسان حاله أنه طالب من الله سبحانه وتعالى رضاه والجنة، ومستعيذ بالله سبحانه وتعالى من غضبه والنار. نريد أمثلة من القرآن على دعاء العبادة ودعاء المسألة. وهناك ملاحظة حفظكم الله، أن التركيز على الآيات هذا شيء مهم، لا يعني التركيز على الآيات وعلى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالقرآن أعظم ذكرى وأعظم موعظة وأعظم علم في كتاب الله سبحانه وتعالى، فينبغي على الإنسان أن يتفهم كتاب الله، ولا يكون من كما ذكرنا في دروس ماضية أن بعض الناس لأنه لا يفهم القرآن يصاب بالملل، وإذا يعني لو حضر درسا أو حضر محاضرة وفيها من الآيات كثيرا، يعني كثير من الآيات، فإنه ربما أصابه الملل أو أصابه النوم، ولأنه لا يفهم معناها. لكن لو سمع القصص وسمع الحكايات يستبشر ويركز، وهذا من الضعف. لا بد على الإنسان أن يتفقه كتاب الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا مرت عليه الآية ولم يفهم معناها بكى، لأنه ما يعرف معناها. أما نحن نسأل الله السلامة، كم من الآيات ما نعرف معناها من كتاب الله، نقرأها ولا نعرف معناها. فيركز الإنسان على كتاب الله، فإنه كتاب مبارك، كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وما يستطيع الإنسان يتدبر إلا بأن يفهم المعاني، يفهم المعاني. فنحن سنذكر الآن أدلة من القرآن على دعاء المسألة. دعاء المسألة مثل قول الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام عندما يأس من يعني وأخبره الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، هنالك دعا عليهم، قال الله: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لي يا رب. فهنا معنى دعا ربه بمعنى أنه بلسان المقال دعا ربه، هذا دعاء مسألة، سأل الله أن ينتصر له وينتقم من هؤلاء المجرمين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، هنا الدعاء دعاء مسألة. وأيضا قوله تعالى: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، هذا دعاء مسألة. وقال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا المراد به دعاء المسألة، لأن المضطر يعني يتكلم بلسانه ويدعو الله سبحانه وتعالى بحاجته وباضطراره، فيستجيب الله سبحانه وتعالى له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، معناه إذا دعاه دعاء المسألة. فالمضطر إذا دعا الله فإنه هذا الاضطرار من أسباب إجابة الدعوة، ولهذا يستجيب الله حتى دعوة المشركين في البحر إذا أصابهم الضر ولجأوا إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله معناه بلسان مقالهم، بألسنتهم يقولون، يعني يدعون الله لينجيهم من تلك الأمواج. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهنا معنى هذا دعاء المسألة. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إذن هنا كلمة دعاء المراد بها دعاء المسألة، أنه دعا الله أن يجعله وذريته من أهل إقامة الصلاة، قال ربنا وتقبل دعاء، هذا دعاء المسألة. الأمثلة على دعاء العبادة، على دعاء العبادة قول الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ركزوا على الآية، قال الله عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فقال الله في الأولى، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، ثم قال في الثانية: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فالثانية قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. إذن هذه العبادة من دون الله تدل على أن معنى الدعاء هنا هو العبادة. فعلى هذا يكون قول إبراهيم: سأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني وما تعبدون من دون الله، سأعتزلكم وهذه الأصنام التي أنتم تدعونها من دون الله، يعني التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وأعبد ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، انظروا هذه كلمة يعبدون وضحت أن الدعاء في أول الآية المراد به العبادة. لما اعتزلهم واعتزل الآلهة التي يعبدونها من دون الله، قال الله: وهبنا له إسحاق ويعقوب. فهنا الدعاء بمعنى العبادة، الدعاء بمعنى العبادة. والثالث أن هناك آيات تحتمل هذا وتحتمل هذا، مثل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. معنى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني تحتمل الأمرين، يعني إذا دعا الله بلسان المقال استجاب الله له، وإذا دعا الله دعاء العبادة أيضا قبلها الله منه استجاب الله له. وقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، انظروا قال عبادتي، فهنا هذه تحتمل الأمرين وهي في دعاء العبادة أظهر. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني لا تدعوه بلسان مقالك ولا تعبده أيضا، لا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني هؤلاء الذي تدعونهم بمعنى تعبدونهم وتدعونهم بلسان مقالكم من دون الله ما يملكون من قطمير. وقال الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فإن يدعون من دونه أي لا يعبدون من دونه من دون الله، ولا يسألونهم أيضا بلسان مقالهم. والآيات كثيرة في هذا الباب التي تحتمل الأمرين، تحتمل الأمرين. أهم شيء أن الإنسان يعني يفهم هذه المسألة، أن دعاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة الذي هو بلسان المقال، ودعاء العبادة أنه بلسان الحال داعي، يعني يكون داعيا لله سبحانه وتعالى. فالذي يصلي ويصوم ويحج ويفعل الصالحات كلها هذه العبادات التي فعلها بلسان حاله، كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى رضاه والجنة ويستعيذ به من غضبه ومن النار. فهذه الأدلة التي تبين هذه المسألة، وهي أدلة كثيرة جدا في القرآن، إنما المعنى يبين ذلك من سياق الآية، يتبين هل المراد بها دعاء المسألة أو المراد بها دعاء العبادة. فهذا هو درس اليوم، وهي الأمثلة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويراد بها دعاء العبادة، أو يراد بها دعاء المسألة، أو يراد بها يعني ما يحتمل الأمرين، ما يحتمل الأمرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.